حدثني عن يحيى عن ابن شهاب عن ابن أسيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الذي ختم به مالك رحمه الله وسبق أن نبهنا عليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فيما يجهر فيه بالقراءة، وبينها غير مالك بأنها صلاة الصبح. فلما فرغ من صلاته قال هل قرأ معي أحد؟ في هذه الجزئية عشان وجود الشيخ ما نقدر نتعدى كده بسرعة، هل القارئ قرأ سرا أو جهرا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ما لي أن أقول قرآني أو أقول ما لي أنازع القرآن، يورد بعض العلماء وخاصة الأحناف، هل القارئ قرأ سرا أو أن القارئ قرأ جهرا؟ فإن كان قرأ سرا ماذا يدير الإمام؟ وإن كان قرأ جهرا فهل يحتاج إلى سؤال؟ إن كان جهرا فقد سمع، وإن كان سرا كيف يسوي؟ فقالوا أو الجمهور يقولون أنازع القرآن أي لا أترك لي القراءة وحدي، يتنازعون فيها إيه؟ كأسا، يأخذ هذا ثم يتناول هذا، حتى بعض العلماء التفسير يقول الجنة فيها المزح، يتنازعون فيها كأسا لا عن سكر ولا عن غواية، لا إيه؟ يتنازعون فيها كأسا لا إيه؟ لا لغو فيها ولا تأثيم، ما في لغو ولا في إثم، ولكن من باب يعني قرة العين بما تهوى النفوس من باب المباسطة والمسامرة حتى في الجنة. فهنا تنازع، فهنا قالوا لعل القارئ كان يقرأ بصوت ليس بجهوري يسمعه كل إنسان وليس متخافت بالكلية حتى لا يسمعه أحد. وبعض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الإصغاء والإنصات إلى أبعد ما يكون، فمهما يكن من شيء، كيف سأل صلى الله عليه وسلم كيف كانت قراءة الرجل؟ لقد سكت الناس حينما سأل رسول الله، ثم لما كرر السؤال وعلم الرجل لابد من قال نعم يا رسول الله أنا قرأ. وبين بقير مالك بأنه قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى. فهنا كما يقول العلماء على سبيل التسريب وعلى سبيل النهي أقول ما لي أنازع القرآن، كما تنازع إنسانا أمرا أي تجتذبه منه ويجتذبه منه، كأنه يقول القراءة للإمام وحده لا تنازعوه فيها، لا هو يقرأ أنتم تقرؤون. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا ولا بشيء فيما جهرت به، او تنتهى الناس عن القراءة خلف مع رسول الله فيما يجهر به بالإيه؟ بالقراءة ولا بالقرآن؟ ها؟ فيما جهر به. لقد جاءت النصوص في حديث ابن عمر بالقرآن، اذا النص هنا ايضا عام في عموم القرآن وليس هو خاص في الفاتحة، وكما قال النووي رحمه الله في المجموع وهو اولى من يبرهن على هذه القضية بإيجاز، وبين هناك بان عموم القرآن لا يقضى به على خصوص الفاتحة، وان صحة الصلاة متوقفة على الفاتحة وما جهر به، وان الامر بالانصات وبالاستماع انما هو ما زاد عن عن الفاتحة. كيف يقرأ المأموم وكيف يمكن أن يجمع بين الأمرين قراءة وإصغاء؟ قال يمكن أن يأتي بالفاتحة في سكتات الإمام. والعجيب أن بعض المتأخرين يعزو إلى المالكية شيئا لا يوجد في كتبهم قد يوجد العكس، وذلك انه يعزو الى المالكية بعدم جواز القراءة فيما يسر فيه الامام، وان والواقع ان الباجي يذكر من الاراء الموجودة عند المالكية ان للمأموم ان يقرأ الفاتحة وراء الامام فيما يجهر فيه الامام في سكتة الامام بين التكبيرة والقراءة، حتى يقول قرأ الامام او لم يقرأ، يعني ولو كان المأموم يستطيع ان يقرأ الفاتحة قبل ان يبدأ الامام بقراءتها اي في سكتته في دعاء الاستفتاح، فحينئذ للمأموم ان يقرأ الفاتحة ولو كانت الصلاة جهرية. هكذا يقول الباجي في القراءة خلف الامام في الجهرية. اذا يا اخوان القضية على ما رأينا، الشافعي يوجب القراءة والاحناف يسقطون الوجوب، ومالك يفصل بين السرية والجهرية، واحمد يتوسط بين مالك والجمهور. واذا نظرنا الى شخصين، شخص اجتمع شخصان، احدهما يأخذ المذهب الشافعي والاخر يأخذ مذهب ابي حنيفة، اذا انتهيا من الصلاة، احدهما امام والثاني مأموم، اذا كان المأموم حنفيا ولم يقرأ في صلاته الشافعي يحكم على صلاته بيش، واذا كان العكس، فاذا كان الامام حنفيا والمأموم اخذ بقول الشافعي وقرأ المأموم، ماذا يقول الامام الحنفي في صلاة المأموم؟ يقول صحيحة ولا لا؟ يقول صحيح. اذا الاحوط في هذا الباب خروجا من هذا الخلاف بكامله، اذا كانوا مجمعين على ان المأموم اذا قرأ فصلاته صحيحة ما عدا القول الشاذ الذي لا ينبغي ذكره، وانه يوجد يختلفون في صحة صلاة المأموم اذا ترك الفاتحة، يبقى الخروج من ذلك بايش؟ القراءة التي هي مجمع على صحتها عند الايش؟ عند الجميع. وبالله تعالى التوفيق، ومن اراد الزيادة في هذا الباب فعليه ان يرجع للمطولات والى جزء القراءة عند البخاري والى غيره، والله اسأل ان وفقنا